هلك من ايش؟ هلك من لم يعرف قال هلك من لم يعرف وينهى عن المنكر. سيد مسعود رجل يقول هلك من لم يأمر معروف وينهى عن المنكر. فقال مسعود هذه العبارة قال بل هلك ايش؟ من لم يعرف ايش؟ المعروف ويعرف المنكر. وهذا يبين لك ايش فقه ابن مسعود وجلالة علمه. فأيهما أحق بالهلاك وأولى، الذي يترك الأمر بالمعروف عن المنكر أم الذي ايش؟ لا يعرف المعروف ولا يعرف المنكر؟ الشيخ الإسلام قال له كلام جميل في الاطباء يعني مؤداه، يعني كون الناس يعرفون هذا معروف وهذا منكر، يعرفون هذا معروف وإن تركوه وهذا منكر وإن فعلوه، لا شك أن هذا يعني أقل سوءا مما إيش يعني عود بالله ينقلب إيش المعروف إيش منكرا والمنكر معروفا. فتجد الشخص الذي يفعل منكر ويعرف أنه منكر وأن هذا يسقط الله سبحانه وتعالى، تجد عنده من الحرج ما ليس عند الشخص الذي إيش يفعل المنكر كما لو كان إيش سائغا وكما لو كان معروفا. ربما الذي يفعل المنكر ويعلم أنه محرم تجد إيش يشعر بحرج، وربما استغفر وربما أقلع. هذا يؤكد أيها الأخوة الكرام أن علينا أن نبلغ رسالات الله. ما يتبع أحد يقول يا أخي الناس يعرفون لكن ما يطبقون. نحن الآن عندنا دركات، كون الناس يعرفون هذا منكر وأنه حرام وإن فعلوه وهذا معروف واجب وإن تركوه، لا شك هذا أحسن حالا مما يشعر بالله تنتكس الموازين فيصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. طيب يقول الشيخ رحمه الله وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه بضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك. الكلام عن أمراض القلوب يعني كثير، لكن عندنا نقل لشيخ الإسلام في هذا المقام يقول مرض القلب من ضعف الإيمان، إما بضعف علم القلب واعتقاده وإما بضعف عمله وحركته. إما بضعف علم القلب، لما يضعف العلم يورث ماذا؟ يورث الشبهة كذلك، ولما يضعف العمل والحركة والإرادة تأتي ماذا؟ تأتي الشهوة، كذا قال في الفتاوى 28 صفحة 48 و400. وطبعا أيهما أشنع كما سمعنا؟ مرض ماذا؟ مرض إيش؟ مرض الشبهة. وهذا أيضا قرر الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام وقال أيهما إذن آكد، التوبة من الإرادات ولا التوبة من الاعتقادات، من الاعتقادات الفاسدة أو الإرادات الفاسدة كالشهوات المحرمة؟ أيهما آكد؟ الاعتقادات الفاسدة. التوبة من الاعتقادات أعظم التوبة، كذا قال في جامع الرسائل الأول 237. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله القلب الفاسد هو القلب الذي فيه الميل إلى الأهواء المضلة اللي الشبهات كذلك والشهوات المحرمة، الشهوات المحرمة، كذا في الفتح الجزء الأول 208. طيب قول الشيخ رحمه الله وقد يمرض القلب ويشتد، هذا المقطع كما يجب أن يعلم هذا مأخوذ من غات اللهفان لابن القيم إلى قوله وأنفع الأغذية غذاء الإيمان وأنفع الأدوية دواء القرآن وكل منهما فيه الغذاء والدواء. عندك العنوان الهام اللي على الجانب مكتوب أنفع الأغذية الإيمان، تقريبا هاتين الصفحتين كلها مأخوذ من إيش من إيش من غات اللهفان. ونبه على هذا المحقق الجزء الأول صفحة 14 و100، طبعا تختلف. يقول ابن القيم رحمه الله فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الراعي الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال بعدها عبارة يعني اختصر الشارع قال فتفرد العبد في طريق طلبه، تفرد العبد في طريق طلبه دليل على صدق الطلب، يكون الآن هو وحده ويعني متمسك بهذه السنة دليل على ماذا؟ على صدق الطلب. ذكر كلام أبي شامة وأن العبرة بماذا؟ العبرة باتباع الدليل، اتباع الحق، ما هي العبرة بالأكثرية ولا بالأغلبية ولا بالدهماء. هذا المعنى الذي سمعناه أيضا قرره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. أقرأ عليكم بعض الكلام يقول في المسألة وأعلم أن الإجماع والسواد الأعظم والحجة هو العالم صاحب الحق. لما قال السواد الأعظم هو إيش؟ من معه الحق ومعه الدليل. وأعلم أن الإجماع والسواد الأعظم والحجة هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض